باب أفعال المقاربة ككان كادا وعسى لكن نادر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه يعكيسا وكعسى حرى ولكن جعيلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلو لاق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطافق كذا جعلت وأخذت وعالق واستعملوا مضارعا لي أوشكا وكاد لا غير وزادوا موشيكا بعد سخلوا لاق أوشك قد يارد غنى بأن يفعل عن ثان فوقد وجردا عسى أو ارفع مضمارا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زوكٍ